القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1950. واللي نقوله نعيده يا هاشم؟ ليه مشتاقة كلام يا حميدة؟ احنا تكلمنا كتير في الموضوع ده، كتير قوي يا هاشم، وتعبت من الكلام. بس أنا ما تعبتش وببقى مبسوط وأنا بسمعك يا هاشم. أنا قلت لك على اللي فيه. المرحوم جوزك مات بقاله أكتر من سنة. أنا مش عايزة أتجوز. ليه؟ ده أنا ابن عمك وخايف عليكي. خايف عليا من إيه يا هاشم؟ من الناس. طول ما حسك في الدنيا أنا مش ممكن أخاف. بحبك يا حميدة، بحبك. ربنا عالم باللي في قلبي من ناحيتك. أنت غالي عليا قوي، لكن جواز لا. ليه؟ أنت عارف كويس السبب. عشان أنا متجوز. ربنا يخلي مرتك وولدك ويسعدكم. أنا مستعد. لا اوعى تقولها، أنا سمعتها منك كتير وزعلت. بس أنا نويت فعلا أطلق مرتي. هطلقها يا حميدة. وولدك ذنبه ايه؟ مش طايقها. لو عملت كده، لو طلقتها، حزن العمر كله منك. يعني مفيش فايدة. حط عقلك في راسك يا هاشم، وبعد عن الشر وغنيله. جوازي منك شر يا حميدة، ما كانش العاشم يا بنت عمي. هقول لك ايه، مش قادر تفهمني يا هاشم. وبعدين يا حميد؟ ولا قبلين، اللي عندي قلته لهاشم. عايزة قولي يا حميدة؟ قولك ايه؟ هاشم جدع وكسيب وابن عمك. بتقولي ايه؟ معقولة خليه يطلق مرته ويسيب ولده عشان يتجوزني؟ ومن قالك يطلق مرته؟ اسكتي وبطلي كلام في الموضوع ده. أنا خلاص. خلاص؟ خلاص ايه؟ خلاص، مش عايزة اتجوز. كفاية اللي شفته من المرحوم جوزي، عذبني وتعبني وزلني بفلوسه وبخله. ما كان المرحوم كبير عنك في السن يا حميدة؟ ايوه، كان أكبر مني في السن وغني. هقول ايه؟ الله يرحمه بقى. ما انت ورثت عنه فلوس واملاك. بكفاياكي، بكفاية. والفلوس عملت ايه؟ سنداكي ومريحاكي في حياتك. تبقي مش فاهمة حاجة. بس يعني اللي اعرفه انك يعني. اني ايه؟ جرى ايه يا حميد؟ احنا مش بناخد وندي في الكلام. زعلانة ليه كده؟ عايزة تقولي ايه يا هنية؟ انت مش بتحبي هاشم ابن عمك؟ نشوف موضوع تاني نتكلم فيه، وخلي اللي في القلب في القلب. مين؟ أنا مغاور يا ست حميدة، افتحي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا، اتفضل. يزيد فضلك ويكرمك. أنا أصلي كنت قريب من دارك، قلت عدي وأطمن عليكي. فيك الخير يا سما غوري. المرحوم دوزك كانت أفضله عليا كتير. الفضل لله. ما أقدرش أنكر إنه شغلني معاه فرضة وكان مليح معايا. كتر خيرك، استحملته كتير. باه، ما تقوليش الكلام ده يا ست حميدة. أذكروا محاسن موتاكم. قصدها إنك تعبت مع المرحوم جوزها كتير. ما حدش واخد منها حاجة. على رأيك، المهم راحة البال. ربنا يريح بالك ويسترها معاكي. خد يا مغاوري. باه، إيه ده؟ فلوس؟ لا لا ست حميدة، لا، هو أنا جاي عشانك ده. باه، انت تعبت مع المرحوم كتير. ياه ست حميدة، كده زعلتيني. ربنا ما يجيب زعل. مدي يدك. لا، انا قلت بس اطمن عليكي واشوفك عايزة حاجة. ما تكسفنيش امه. قلت لا لا يا ست حميدة، عن اذنكم. مع الف سلامة. يا سلام، راجل طيب بصحيح. المرحوم يا ما تعبوا معاه، لكن باقي على العشرة. يا ريت الناس كلها زيه. شوف يا ست حميدة. تحت أمرك يا عم الشيخ. أني وسطة خير. عارفة، طول عمرك ما تمشيش إلا في الخير. الحمد لله. سمعاك وتحت أمرك. محمود ابن المرحوم الحج إمام. بعتك عشان يطلبني للجواز مش كده؟ من اللي قالك؟ واضحة ومفهومة زي الشمس، زي غيره طمعان في فلوسي. لكن ما لكنش يا عم الشيخ، أنا مش عايزة أتجوز، مش عايزة حد يكلمني في موضوع الجواز تاني. على كيفك، مفيش حاجة بالغصب، بس انت قلت انه طمعان، واللي اعرفه عنه انه خلاص يا عم الشيخ، طمعان مش طمعان، اني ما بفكرش في الجواز. كل شيء قسمه ونصيب يا بنتي. اوعى تزعل مني يا عم الشيخ، ما هاني اصلي زهقت من الكلام في الموضوع ده. يا الف مرحبا يا سي هاشم. اقعد. ايه واقف ليه؟ كنت عايز اتكلم معاك لوحدينا يا طنطاوي. فرق ما هوش غريب، ده صاحبي واخوي وددع وسره كبير. اسيبكم لوحديكم تتكلموا براحتكم. لا يا فرق لا، اقعد. طلباتك يا هاشم. بس ايه؟ ما قال لك طنطاوي احنا اخوات وما فيش حاجة حيعملها من غير ما يشورني. اطمن يا هاشم اطمن. ها اتكلم. طب ما تعدى علي في داري. لا الكلام هاني احسن، الدنيا ليل والكل نايم والدار هاني امان. صح، انت متجوز وحداك ولد والحيطان لها وداء، وحد يشوفني خارج من دارك دلوقت. بعدين يعني العيار اللي ما يصيبش يدمش. نفسك تخلص من مراتك تقتلها يعني؟ ايه لا، مالك اتخذت كده؟ امال جايينا ليه؟ ما تتكلم يا هاشم. اقوم اعمل شاي عشان يعرف يتكلم. طيب قوم اعمل شاي بس يكون تقيل. حاضر. اتكلم يا هاشم، عايز تخلص من مرتك عشان تعرف تتجوز حميده بنت عمك. حميده؟ مين قال لك اني عايز اتجوزها؟ ما هو ما فيش حاجه هتستخبى هاني يا هاشم. انت عارف ان حميده دلوقتي ورثه وعنديها املاك، ومن حقك تتجوزها. اي هي مش بنت عمك؟ معقول هتسيب فلوسها ياخدها الغريب؟ ايوه بس حميده مش عايزه جواز. قالت لك السبب؟ حميدة راسها ناشفة. أي الكل طمعان فيه وكتير عايزين يتجوزوه. ماني قلت لك الكل طمعان فيه؟ حكم المرحوم دوزها كان بخيل قوي ودلدة. إيه؟ وما كانش عايصرف وساب لها كتير. إيه؟ طلباتك. إيه؟ عايز أخلص منه. من مرتك؟ لا من حميدة. إيوة أخلص من حميدة. إيه فهمت، أنا فهمت. فهمت ايه؟ عاوز تخلص مني عشان تورث، ما هو انت اللي باقي من اهله. ما دام فهمت طلباتك ايه؟ الحكايه ما هي سهله. عارف طلباتك. قول انت تقدر تدفع كام؟ حدد وانا تحت امرك. طب نسيب موضوع الفلوس دلوقتي ونتكلموا في الاهم. ايه يا طنطاوي؟ انت يعني عشان عليك العين راح تكون فين؟ يا هسافر البندر، هروح مصر عشان اكون بعيد. ده انت راسم ومخطط لكل حاجه. وحفهمك ايه اللي ممكن تعمله، المهم تخلصني من حميده وتقتله. أنا مش عارفة مالي، تعبانة قوي اليومين دول، قلبي مش مطمن. أني حقولك على اللي فيه. إيه تكلمي. عمالة تفكر في الجواز. مش اتفقنا ما نتكلمش في الموضوع ده؟ العريس الأخراني لقطة وغني زيك، يعني مش طمعان فيك زي ما بتقولي. هني ممكن تقولي عليا ما تسيبنيش لوحدي، أني تعبانة تعبانة قوي. الحمد لله على السلامة يا سي هاشم. ايه يا طنطاوي؟ مالك يا هاشم مالك؟ احنا مش اتفقنا. ايوه بس البوليس اليومين دول مفتح عينيه، حكماني لسه خارج من السجن. ايوه بس كل شيء يبقى وعن، ما تستعجلش. بس انا سافرت مصر وقعدت 3 ايام حسب الاتفاق. فرج هو اللي حينفذ، وفرج قال لك على اللي فيه. معنى كده انتم خلاص مش ناويين؟ لا يا ابوي ناويين، ما احنا ادينا لك كلمه. الاسبوع الجاي لا، الاسبوع اللي بعده حنخلصك منه. بس المبلغ اللي اتفقنا عليه ماله؟ عايزين نتكلم فيه تاني. احنا مش اتكلمنا واتفقنا رجالي؟ ما فيهاش حاجه لما نتكلم تاني وتالت، احنا ورانا حاجه. طلبتكم ايه افهمه؟ حميدة، حميدة اهدى، سايبة باب دارك مفتوح كده ليه؟ حميدة اهدى، حميدة، حميدة الحقوني يا عالم، الحقوني حميدة. مين اللي قتل حميدة؟ ما عرفش يا بيه. انت رحت الحميدة في دارها الساعة كام؟ الساعة 8 الصبحية يا بيه. ليه؟ ابقي طل علي يا هنية، حاكماني اليمين دول تعبانة، ما بقدرش أقعد لوحدي كتير. لما قالت لك دي رحت أشوفها، لقيتها مرمية والدم مغرق هدومها. حميدة بنت عمي، بنت عمي. انت كنت طلبتها للجواز يا هاشم؟ ايوه، كنت خايف عليها يا بيه، وعشان كده طلبت اني اتجوزها. خايف عليها من ايه؟ من كلام الناس وهي قاعدة لوحديها. وحميدة قالت لك ايه لما طلبتها للجواز؟ حميدة الله يرحمها كانت طيبة، ما وافقتش على الجواز مني. ليه؟ عشان عارفة اني متجوز وعندي ولد. وده السبب اللي خلاها رفضت الجواز؟ وقالت لي ربنا يسعدك انت ومراتك وابنك. في حد تاني تقدم عشان يتجوزها؟ معرفش يا بيه. طب انت كنت فين امبارح بالليل يا هاشم؟ كنت في مصر يا بيه. سافرت امتى؟ من يومين ولسه راجع النهارده. وايه السبب اللي خلاك سافرت مصر؟ كنت بطل على واحد قريبي عيان ومسك فيه وقال لازم ابات عنده يومين. مين اللي قالك ان حميدة بنت عمك اتقتلت وفلوسها اتسرقت وصيغتها كمان؟ واحد من اهل البلد يا بيه قابلني وقال لي، وما كنتش مصدق يا بيه. ومين له مصلحة يقتلها هاشم؟ معرفش يا بيه، معرفش. هاشم بلدياتي وصاحبي من زمان. هاشم كان عندك في مصر امتى يا استاذ سيد؟ من يوم السبت اللي فات. كان عندك بيعمل ايه؟ سمع ان عيان وجاه عشان يزورني. وبعدين؟ انا اللي مسكت فيه وقلت له ما يصحش تسافر كده على طول. فضل معاك في بيتك ما خرجش منه؟ لا طبعا خرج. خرج راح فين؟ خرجنا مع بعض زورنا اولياء الله ورجعنا سوا. واول امبارح؟ اول امبارح كنت عازمه على الغدا. وبالليل؟ من ساعة الغدا ما خرجش من البيت، عشان في جماعة بلدياتنا جم وسهرنا مع بعض نتكلم ونتعدد. ما اتكلمش عن حميدة. مين حميدة دي؟ بنت عمه. لا ما كلمنيش عنها خالص. انت مين؟ ما تخافش وطي صوتك. طب اعرف جاي لحد داري ليه؟ الرجال عايزينك. مين الرجاله دول؟ ايه مش فاهم لحد الوقت؟ لا مش فاهم، مين دول؟ طنطاوي وفرج. مين؟ بقول لك طنطاوي وفرج. ايه مالك؟ انا ما اعرفش حد بالاسامي دي. جدع اهو كده، المفروض تقول كده. لو سمحت. لو سمحت مر عليهم بدل ما يجولك هنا. فوتك بعافيه. افهم عايزين مني ايه وبعتني ليه؟ لا ولا حاجه، عايزين نطمنوا عليك ونملي العين من رؤياك يا هاشم بيه. لا خلاص ما بقتش عايز تشوفني. اباه الاتفاق اللي كان بيننا تقتلوها لكن تسرقوا فلوسها وصيغتها كمان. استنى، انت هتقول ايه؟ ايه هتنكر يا طنطاوي؟ انكر ايه؟ ما قلنا لك مش فاهمين حاجة. احنا لا قتلنا ولا سرقنا ولا نعرف حاجة عن الموضوع ده. ايه انت بتقول ايه؟ بقول لك اللي سمعته. مش فاهم. انت فاهم كويس، ما فيش داعي لللف والدوران. يعني انتم لا قتلتوا ولا سرقتوا؟ ما احنا قلنا لك اصبر شوية، اصبر علينا. انت استعجلت وعملته وقتلته. لا أنا ما قتلتهاش ولا عرفش مين قتل حميدي. لعبة حلوة دي كتير. وحكاية يا شيخ لها العجب. صدقوني ده اللي حصل، داني كنت في مصر بعيد خالص. ايوه احنا عارفين، ما احنا عارفين انك انت كنت بعيد. ايوه اتلاقيك بقى اتفقت مع حد غيرنا وعمل ايه؟ لا ما اتفقتش ولا اعرفش حاجة عن الموضوع. شوف يا هاشم بيه، انت ما قتلتهاش وكنت بعيد واحنا عنقول لك ما عملناهاش. نفهم بقى مين اللي عملها. ما اعرفش. حسك ديه طالما انك انت ما تعرف شيء ندخله في الدد. ايوه ندخل في الجد. دد؟ اي عايزين ايه؟ عايزين حقنا. حق ايه وانا اتفقت معاكم وما نفستوش؟ مش كنت عايز تخلص مني؟ وديك خلصت مني. باه وانا سبق وديتكم. ملاليم، مفيش داعي نتكلم بالهداوة. شوف كده حتدفع كام. ادفع كام؟ ايه عشان ايه؟ عشان نسكت ولا نتكلمش يا حلو؟ مش هدفع حاجة، والنيابة حققت معاي وأثبتت إني كنت بعيد ومش عايز أشوف حد منكم. هي مفهوم؟ باه يا بوي مالك؟ الكلام اللي قاله هاشم ما دخلش عقلي. والأني فرق. اوعك تكون اتفقت معاه من وراي وعملتها وسرقت الفلوسات والسيغة. اباي عيب يا طنطاوي تقول الكلام دي. اني عارف انك راجل، بس يعني بس ايه؟ ايه الكلام اللي عتقوله ده؟ انا مش صغير عشان اعمل حاجة من وراك. امال الواد هاشم عينه قوية كده ليه وباكس؟ طيب يا هاشم اني ما راح افوتها لك وحطربقها فوق دماغك. اتكلم يا طنطاوي. يا بيه انا راجل شريف وعندي ضمير، ومن يوم ما طلعت من السجن السنه اللي فاتت هاني تبت عن الحرام واصل وما عمشيش في الطريق العفش واصل. يا بيه طب ايه اللي عندك؟ اتكلم. يا ما رضيتش تطلع من خشمي يا بيه، لكن اعمل ايه؟ نفسي كفر عن ذنوبي وضميري ما مخلينيش انام الليل. عشان كده اني راح اقول لك على كل حاجه. وانا سمعك. هاشم يا بيه، هاشم دالي وحط الفلوس قدام عيني روزم روزم وطلب مني اقتل حميده وقلت له لا، عشان كده قتلها بنفسها. الكلام ده ما حصلش يا بيه. طنطاوي قال يا هاشم انك رحت لحد داره واتفقت معاه يقتل حميدة. بقول لك يا بيه ما حصلش. وقال كمان انك اتفقت معاه انك تسافر مصر علشان تكون بعيد عن مكان الحادث. الكلام ده كله كدب في كدب يا بيه. مين اللي قتل حميدة يا هاشم؟ معرفش يا بيه معرفش، ولو اعرفه كنت قطعته حتت. حميدة دي بنت عمي يا بيه، بنت عمي. رجالة كتير كانوا بيقصدوني عشان أجوزهم حميدة الله يرحمها. وش معنى أنت يا شيخ حسن؟ عشان كنت صاحب المرحوم جوزها، والناس هنا بتحبني وكلمتي مسموعة. وحميدة كان رأيها إيه؟ رفضت وطلبت مني ما تكلمش في الموضوع ده مرة تاني. طب ممكن أعرف أسماء اللي طلبوا منك يتجوزوها؟ قبل ما تتقتل يا بيه كانت خايفة ومرعوبة. من إيه؟ معرفش يا بيه. هنية، أنت صاحبتها وكنت دايما معاها وما بتخبيش عنك حاجة. ممكن أعرف أسماء اللي طلبوا الجواز منها؟ أنا عايز تحريات دقيقة عن كل الأسماء اللي في الورقة دي. جايز واحد رفضت تتجوزه هو اللي عملها وقتلها. اللي عندي قلته يا سعادة البي، وأنا صايغ وسمعتي كويسة. البوليس لما فتش المحل بتاعك لقى جزء من صيغة المجني عليها حميدة. اشتريتها يا بي. وإزاي بقى تشتري حاجة مسروقة؟ ما كنتش أعرف إنها مسروقة يا سعادة البي. اشتريتها من مين؟ من واحد. مين الواحد ده؟ معرفوش. ممكن تديني أوصافه؟ اتكلم يا مغاوري. أسعادة البيه، أنا كنت بشتغل عند المرحوم دوز الستة حميدة، وزليني كتير ببخلة وتعبني معاه. وبعدين؟ بعد ما مات بقيت أطلع على الستة حميدة وأشوف طلباتها وأطمن عليها، وفي يوم قابلتها ضحكت في وشي وقالت لي تعرف يا مغاوري؟ أعرف إيه يا ستة هانم؟ أنت الوحيد اللي دايما تمدح في المرحوم جوزي. لأني كلت عيش وملح معاه، ومهما كانت معاملته أنا مش ناسي قلبك الطيب. ده انت كنت بتديني من وراه واكل والشرب يا ستة حميدة. عشان كنت عارفة كويس انك مخلص في عملك يا مغاوري. الحمد لله، طول عمري مخلص وبحب الناس. وازاي حالك دلوقتي؟ مليح قوي يا ستة هانم. لو عايز حاجة قول، اني تحت امر. انا يا ستة هانم عايز سلامتك بس. في ايه يا مغاوري؟ أنا مستعد أخدمك بعناية طول العمر يا ست حميدة. كتر خيرك يا مغاوري. وإن كان علي أنا مش عايز أفوتك واصل. طول عمرك شهم وأصيل يا مغاوري. ست حميدة. إيه؟ أنا في قلبي حاجاتك ده مش عارف أقولها كيف. مغاوري تحكيوتك إيه؟ بقول يعني لو أنا طلبت إنك تتجوزيني اتوافقي؟ طب تقول إيه يا مغاور؟ اسمع، ما تورنيش خلقتك مرة تانية، مفهوم؟ وبعدين يا مغاوري؟ خدمتها وخدمت المرحوم دوزها كتير. أنا السبب يا سعادة البيه في الفلوس اللي جمعها دوزها ليل ونهار، كنت شغال معاه. وكنت عايز التمن يا مغاوري، تمن خدمتك ليهم. كنت طمعان زي غيرك. مهناولة من الغريبة يا سعادة البيه، من اللي كانوا عايجروا وراها عشان يتدوزوها. يا سعادة البيه على الأقل أنا مش متدوز. قصدك مين بقى يا مغاوري؟ هاشم ولد عمها بيه، اللي كان عايز يطلق مرته ويتدوزها عشان طمعان في فلوسها. انت كنت تعرف حكايتها مع هاشم ابن عمها؟ مفيش حاجة عتستخبى يا سعادة البيه، كنت عارفها وشفت هاشم بعناية دول وهو خارج من دار تنتاوي. يومها استغربت، ايه اللي هيخلي واحد زي هاشم يروح دار واحد قتلة زي تنتاوي؟ وفهمت اللي كان عايز يعمله هاشم يا سعادة البيه. فهمت ايه؟ فهمت انه كان متفق مع تنتاوي ورجالتها عشان يقتلوا حميدة. مين بقى قالك الحكاية دي؟ واحد من رجال التنتاوي عزمته، وبعد ما شرب كاسين خمرة قال وبعبع بكل حاجة. وبعد كده عملت ايه؟ جاتني الفرصة لحد داري يا سعادة البيه، قلت لنفسي لو اتقتلت حميدة هاشم عيفكر ان اللي قتلها تنتاوي ورجالتها، وخليت هاشم سافر ورحت وخبطت على حميدة، فتحت لي الباب عملت نفسي زعلان وندمان عشان الكلام اللي قلته وقضيت عليها وخدت صغيتها وكل الفلوس اللي في الدار وهربت. وجالنا طنطاوي وقال على السر اللي كان بينه وبين هاشم. وكيف كنت اعرف ان طنطاوي عيتكلم ولا عيقول كده يا سعاده البيه؟ الطمع، الطمع والجشع وحب المال هما اللي خلوا طنطاوي يتكلم. والطمع برضه يا سعاده البيه هو اللي خلاني قتلت حميده. خساره، خساره. لو كانت حميده ريدي تتجوزني مش كنت خدمتها العمر كله. خساره، خساره حميده، خساره، خساره. أغرب القضايا. الهندسة الصوتية سيد كامل. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.